العمليات الفدائية ضد اليهود، بعض الفدائيين يلبسون حزاما ناسفا وهو واقف انه سيقتل، ولكن يتاكد انه سيقتل اكبر عدد ممكن من اليهود، فلا يعتبر انتحار. نرجو ان لا يكون انتحار، نرجو ان لا يكون انتحار، وان كان في نفسه شيء، لكن نرجو ان لا يكون انتحار كاقدام على القتال الطائرة التي ينزلها عليهم أو السيارة التي يكون فيها. إن بيننا الصحابة تعالوا معنا هذا، يبدون الصحابة أقدموا وشقوا الله الأرض وغادروا في يمينهم وعن شمالهم وغادروا على مثال عليهم، ومع ذلك نالوا كثير من الصحابة رضي الله عنهم رد على المناقبهم. الحاصل أن من هذا الإقدام نرجى أن لا يكون من الانتحار، إذا فعله لله وبسبيل الله يقدم وجه الله سبحانه وتعالى. أما كون يقتل نفسه عمدا بالرمي نفسه أو بالرمي نفسه أو شيء هذا غير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.